يملك العبد، لأن الله عز وجل يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ما ينبغي أن يقال. فالنبي أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وأنه من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أنك ما تقول عبد، لأن العبيد عبيد الله، وأنت ومملوك التي تملك كلكم عبيده سبحانه وتعالى. فهذا من الأدب في جانب الربوبية، في جانب الله سبحانه وتعالى، أنك ما تقول هذا عبدي أو هذا يمتلك، أن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. ولذلك جاء في الدعاء المأثور في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أصابه هم أو غم أن يدعو بهذا الدعاء، أن يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إلا فرج الله سبحانه وتعالى وأزال غمه وهمه إذا أتى بهذا الدعاء. ففيه الاعتراف بأنك عبد الله سبحانه وتعالى، وأنك ابن عبده أيضا، وأنك ابن أمته. فأبوك عبد الله وأمك أمة الله وأنت عبده سبحانه وتعالى. فليس من الأدب أنك تقول مثلا إذا كان عندك مملوك أنك مثلا تسمي عبدك، وإن كان هذا جائز في اللغة، يعني لغة أنه مملوك يقال له كذلك، لكن من باب الأدب، من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى ألا يقال هذا. ثم ساق المصنف هذا الحديث الذي في الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، لا يقول أحدكم أطعم ربك كذلك أيضا، فلا يقول أطعم ربك، يعني يقول للغلام أو المملوك أطعم ربك أو هذا ربك أو نادي ربك، فإنه وإن كان من حيث اللغة قد يطلق عليه كذا، لكن من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى لا ينبغي هذا. مثل ما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، يعني أنا صاحب الإبل. فهو يأتي بالرب بمعنى الصاحب أو بمعنى مالك الشيء الذي يملكه، هو رب هو مالكه. وكثر ما يعبر بعض العلماء رحمهم الله إذا تكلموا عن كذا رب المال أو رب الأرض أو رب كذا، لكن هذه الأشياء من باب الأدب مع الله ما ينبغي أن يقال للغلام أطعم ربك أو نادي ربك، لا ينبغي أن يقال سيدك أو مولاك، لأنك لأن المولى هو العبد، ولذلك الذي هو مملوك من مولاه سيده. فإن قلت سيدي أو قلت مولاي فهذا جائز شرعا ولا بأس به، لكن عندما تقول رب فالرب سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. والعالم يطلق على كل شيء، فهو رب السماوات ورب الأرض ورب الخلق أجمعين، فكل من سوى الله سبحانه وتعالى فهو عالم، لأنه سمي عالم لأنه علامة على خالقه. فهذا السماوات من الذي خلقه؟ هو الله سبحانه وتعالى، علامة دلالة على وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي خلق الأرض وخلق السماوات وخلق الإنس وخلق الجن وخلق الملائكة، فهو خلق كل شيء، فهو رب العالمين، فهو ربهم الذي خلقهم ومربيهم بنعمه سبحانه وتعالى. فمن سوء الأدب أنك تقول مثلا للغلام مثلا يقول الغلام ربي يعني سيده، لا، ربك الله سبحانه وتعالى. فهذا من باب الأدب بجانب الربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي رباهم، ولذلك الحمد لله رب العالمين. والعالمين ما أبقت شيء، كل ما هو موجود هذا عالم، فجميع المخلوقين داخلين في مسمى العالم، وجمعه عوالم، فكل واحد من هذه الأشياء عالم، السماوات عالم والأراضين عالم والبحار عالم والبشر عالم والجن عالم، ولذلك يقال عالم الإنس والجن وعالم البر والبحر، فهذه كلها عوالم. فسميت علامة من باب العلامة، لأنها علامة دلت على وجوده سبحانه وتعالى، لأن الذي خلق هذا الخلق فهو الرب سبحانه وتعالى، ولذلك هو الذي يستحق العبادة. مثل ما قال الإمام ابن كثير رحمه الله لما تكلم عن خلق السماوات وخلق الأرض، نعم قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، لأنه هو ربها وهو مالكها وهو الذي خلقها وهو الذي قام بجميع أرزاقها. فهذا من الأدب أنك تقول غلامي، أو تقول مثلا أطعم سيدك أو سيدك أو مولاك، أما تقول رب فهذا ما ينبغي لدى من الله. وإن كان في اللغة يطلق كلمة رب على مالك الشيء، أنا رب الأرض أو رب الأرض أو رب البيت أو رب كذا، هذا لا بأس لغة، لكن من باب الأدب مع الله ينبغي ترك هذه الأمور. وهذا مما أرشد إليه الشارع صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد، وحماية بأسماء الله سبحانه وتعالى، أن تؤتى اللفظ المختص بالله أن يجعل لمخلوق من المخلوقين، فإن هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى ولا يليق له. هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد. هذا السر في النهي عنها، تحقيقا للتوحيد وتحقيقا للعبودية لله سبحانه وتعالى، وتحقيقا لأنه هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن غير وإن أطلقت فهي على سبيل المجاز على سبيل اللغة فقط، أما الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، هو رب العالمين وهو رب كل شيء. نعم. نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله هو رب العالمين جميعهم، فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه تعالى وقع الشبه في اللفظ. نعم، وقع الشبه باللفظ، وإن كان أنه في اللفظ ما هو في الحقيقة ولا هي في المعنى، لكن ينبغي سد الأمور هذه التي تفضي إلى التوحيد أو تنقص التوحيد، فهذا ينبغي سد الذرائع عن هذا كله. نعم. فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلك، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ، وهو قوله سيدي ومولاي، وكذلك قوله لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال تعالى ولذلك تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى باعترافك بهذا أنك عبد لله، وأن أبوك كذلك عبد لله، وأن أمك أمة الله سبحانه وتعالى، فتتوسل إليه بهذا، تقدم هذا الاعتراف بهذا بين يدي حاجتك. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي في يدك، معظم في حكمك، عدل في قضاءك، فأنت عبد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الآية. نعم، جميع الخلق عبيده سبحانه وتعالى، وإن كانت أيضا العبودية تنقسم أيضا إلى قسمين، عبودية خاصة وعبودية عامة. فالعبودية العامة هذه يدخل فيها كل أحد، البر والفاجر وكل مخلوق، لأن الله يقول إن كل من في السماوات والأرض، السماوات فيها الملائكة والأرض فيها البشر كلهم والجن وجميع العوالم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه عبودية عامة يدخل فيها كل أحد ولا يستثنى منها شيء، وهناك عبودية خاصة وهذه لأوليائه سبحانه وتعالى والمتقين وللمطيعين لأمره عز وجل، هذه عناية بهم عطاهم الله سبحانه وتعالى، خصهم بالعبودية الخاصة، مثل ما خص نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية الخاصة وسماه عبده. ولذلك نقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذه عبودية صلت عبودية خاصة ليست كالعبودية العامة. فالعبودية العامة هو داخل فيها صلى الله عليه وسلم عبد لله، لكن اختصه الله بعبودية خاصة اصطفاه وخصه بها، وكذلك أيضا أولياء الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وعباد الرحمن خصهم بهذه الخصوصية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فهذه خصوصية لهم. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى لما كانت هذه العبودية في جانب الله سبحانه في جانب رسوله صلى الله عليه وسلم التي اختصه الله بها، هي من أفضل أوصافه عليه الصلاة والسلام، لأن الله خص بها فهي من أعظم أوصافه، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في مواطن عظيمة، في ثلاثة مواطن من أهم المواطن. ذكرها عند ذكر القرآن الذي هو معجزة، معجزة أعظم معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعجزة خالدة، معجزة باقية إلى يوم القيامة، وهو هذا القرآن العظيم الذي لا يتجدد والذي لا تزال أخباره وما ورد فيه في كل وقت يتضح، يأتي معانيها ويأتي تفسيرها في أوقات متلاحقة، فهذا القرآن العظيم. ولذلك قال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده، هذه العبودية الخاصة، فذكرها في هذا الموطن موضع إنزال القرآن، وذكرها في أيضا أعظم المواطن وهي معجزة من المعجزات وآية من آيات الله، وهي الإسراء والمعراج به صلى الله عليه وسلم حين أسري به، فنوه بهذه العبودية الخاصة سبحانه وتعالى، فقال سبحان الذي أسرى بعبده، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهذه عبودية تشريف وتكريم خاصة له صلى الله عليه وسلم. وهناك هذا الموطن الثالث أيضا ذكرها الله سبحانه وتعالى في أفضل مقامات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي بعث بالتوحيد كما كانت الرسل تبعث بالتوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ما بعث من نبي ولا بعث من رسول إلا للأمر بتوحيده سبحانه والإنذار عن الشرك، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، عبادة الله هي توحيده، فتوحيده هي إخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وهذا التي هي خلق البشر من أجلها، يقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه العبودية العبادة سبحانه وتعالى، فهذه من أشرف مقامات النبي عليه الصلاة والسلام لأنه بعث من أجلها، وكما في الآية الأخرى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهذه مقامته، فذكرها سبحانه وتعالى عبودية نبيه في هذا الموطن موطن الدعوة إلى الله، فقال سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا، لما قام عبد الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه العبودية الخاصة، فالخلق جميعهم عابيده، ولكن هناك عبودية خاصة اصطفى الله سبحانه وتخص بها أو من اصطفاهم من عباده من أنبيائه ورسله وعباده المتقين. فيه مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. نعم، النهي عن قول عبدي وأمتي فينبغي اجتناب هذا النهي، النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فلا تقول عبدي ولا تقول أمتي، وإن كان هذا لغة يطلق، لكن ينبغي تجنب الألفاظ التي يصير فيها نوع من التشريك ولا باللفظ، لأنك تقول عبد مثلا أطعم ربك أو تقول عبدي، فهذا العبيد عبيد الله سبحانه وتعالى، أنت عبد من عبيده كل من في السماوات والأرض، الله الرحمن عبد. نعم. الثانية، لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. نعم، لا يقول العبد ربي يعني سيده، وإن كان هو صحيح من ناحية اللغة انه مالك له ومالك للشيء يسمى مثلا رب له، لكن هذا لغة، لكن لما كانت تشتبه كلمة ربي مع الرب سبحانه وتعالى ينبغي البعد عن هذه اللفظة، وألا يتابها للتشريك ولا باللفظ، ولو لم يقصد الانسان معروف انه ما قصد هذا انه ربه يعني بمعنى انه خالق ورازق ولا، ولكن ولو لم يقصد هذا اللفظ هذا المتشابه لللفظ الذي هو موضوع الله سبحانه وتعالى، يا ما ينبغي أن يحصل مشابهة فيه تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. نعم، وحماية لجناب التوحيد. نعم. الثالثة، تعليم الأول قول فتايا وفتاتي. نعم، الإرشاد، النبي نهى عن هذا الشيء ثم بين لك كيف تقول، فالنبي عليه الصلاة والسلام حكيم، نهى وبين لك وش أنت تقول، أن تقول مثلا سيدي وأن تقول مولاي، فهو سيدك لأنه مالك. نعم تقول هذا. وكذلك المولى لأنه مولاك، فهذا لا بأس، هذا بديل من الشيء المنهي عنه. النبي نهاك عن هذا الشيء وأعطاك الذي ينبغي أن تقوله لما الذي ليس فيه شيء مما ينقص التوحيد أو يحصل فيه مشابهة بين الخالق والمخلوق. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد. التنبيه للمراد وهو تحقيق، هذا هو الأصل. هذا الأصل في النهي أن يقول أطعم ربك وارضأ ربك، أو يقول مثلا عبدي وأمتي. النهي عن هذه الأمور كله لأجل تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى في كل شيء، لأن عبادة الله سبحانه وتعالى تكون بالقلب وتكون باللسان وتكون بالأركان. فأنت مثلا بلسانك تقول سبحان الله والحمد لله وتثني على الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تقول بهذا، فهذه عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، فهذه عبادة. وتقول أيضا في قلبك العبادة، تعترف بأن الله سبحانه وتعالى بقلبك أنه هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المعبود، وغيره لا يستحق العبادة مهما كان، لا شجر ولا حجر ولا كوكب ولا الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك. فتعترف بهذا أيضا بقلبك أن هذا، وكذلك أيضا تظهر العبودية بجوارحك وبأعمالك، وهو ركوعك وسجودك لله سبحانه وتعالى وصيامك له سبحانه وتعالى. فهذه جوارحك، ركوع وسجود ومشي للمسجد، ماذا مشي للمسجد؟ عبادة. وتلاوتك القرآن عبادة، وصيامك، كل هذه العبادات إما أن تكون بدنية وإما أن تكون مالية مثل بذل الزكاة والصدقات، فهذه وكذلك مثلا الكفارات، وكذلك أيضا ما يجب على الإنسان من حقوقه يبذلها طاعة لله وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى. فهي عبادات مالية وبدنية، والبدنية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عبادة باللسان مثل التسبيح والتهليل، وعبادة بالقلب بالاعتراف لله سبحانه وتعالى بالنعم وأن هذا من عنده وأنه وأن تتبرأ من حولك وقوتك، كله نسبة. وكذلك بالجوارح الركوع والسجود والذهاب إلى الصلاة وهكذا، والقيام بالوضوء الذي أمرك الله به والاغتسال من الجنابة، فكل هذا بدأت بدنية. نعم. التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم، حتى في الألفاظ. نعم. باب لا يرد من سال بالله. نعم، عقد المصنف رحمه الله أيضا هذا الباب تأدبا مع الله سبحانه، من سألك بالله أنك ما ترده إذا كان في طاقتك هذا وفي قدرتك هذا، ولم يسألك شيء محرم ولم يسألك شيء يضرك. فإذا كان ما عليك ضرر من هذا فينبغي أن تجيب تعظيما لله، تعظيما للمسؤول به. إذا قال أسألك بالله، فأنت إذا امتثلت هذا وأعطيته ما طلب فأنت تعظيما لله الذي سأل به، من سألكم بالله فأعطوا. فإذا فعلت ذلك فأن تحصل على أجر ما تصدقت به أو ما أنفذته من طلب هذا الشخص مثلا، تؤجر على هذا. ثم لك أجر آخر أيضا، إنك ما استجبت إلا لأنه سألك بالله، ففيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، فهذه أيضا عبادة وأجر وزيادة على الأجر الأول الذي هو كونك أعطيته ما سأل، لكن أعطيته ما سأل من أجل أي شيء؟ لأنه سألك بالله، فهذا تؤجر على هذا لأنك عظمت المسؤول به وهو الله سبحانه وتعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. نعم، هذا الحديث يدل على أنه لا يرد ما سأل بالله، ما ينبغي لك أن ترد من سألت بالله إلا إذا كان هذا فيه ضرر عليك، قد ضررت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول في الحديث الآخر لا ضرر ولا ضرر. فإذا كان في شيء ضار عليك هذا ما يلزمك، لكن إذا سألك بالله بشيء ما عليك ينبغي أن تجيبه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فالمسلمين لهم حقوق بعضهم على بعض، أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. من هذه الحقوق، الحقوق كثيرة، لكن منها هذه الأربعة. فالنبي عليه: من استعاذكم بالله، أعوذ بالله منك، فينبغي أن تقف عند هذا، فينبغي أن تحترم الله سبحانه وتعالى لأنه استعاذ بك، استعاذ بالله منك. وهذا مثل ما قالت مريم عليه السلام: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تقي تخاف الله سبحانه وتعالى فأنا أعوذ بالله منك. لما نزل إليها الملك يبشرها بأن الله سبحانه وتعالى من عليها بولد وهو عيسى عليه السلام، قال: إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فهي لما رأت هذا البشر اللي دخل عليها خشيت منه، يعني توهمت أنه بشر لأنه بصورة الإنسان، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت ممن يتقي الله سبحانه وتعالى فتخاف من الله سبحانه وتعالى واستعذت بالله فتنكف إن كان تريد سوءا به. فقال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فهذا الاستعاذة بالله، إذا استعاذ أحد بالله، إذا كان يؤمن بالله قال أعوذ بالله منك، فإيمانك يمنعك من أن تقدم على أن تفعل شيء بهذا الذي استعاذ بالله منك، إذا إيمانك يمنعك من هذا. ولذلك قالت مريم عليه السلام: إن كنت تقي، إن كنت من المتقين وكنت من يخافون الله سبحانه وتعالى فقد استعذت بالله منك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استعاذكم فأعيذوه. فهذا الواجب، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وهذا مما أوجب الله سبحانه وتعالى أن من أراد سوءا أن يمتنع، ولا يجوز له أن يفعل السوء، لا سيما إذا استعيذ به، استعيذ بالله منه، فهنا يتحقق ويكون من أقدم على هذا فهو لم يبالي بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، ولم يبالي بفعل ما يفعل مثلا من الخطأ، سواء ظلم في البدن أو ظلم في المال أو ظلم في العرض أو ظلم في أي شيء. من استعاذكم فأعيذوه، يعني استعاذكم بالله فأعيذوه، فاسمع لهذا واستعذ بك سبحانه وتعالى إذا استعاذك به، وتجنب ما طلب منك أن تجتنبه لأنه توسل بالله سبحانه وتعالى. ومن سألكم أيضا بالله فأعطوه، إذا سألك بالله فأعطه ما سأل إذا كنت تقدر على ذلك ولا فيه عليك ضرر، لأنك إذا فعلت هذا فإنما هو بجانب الله سبحانه وتعالى، والله يثيبك على هذا، لأنك إنما فعلته تعظيما لمن سئل به، تعظيما للمسؤول به وهو الله سبحانه وتعالى. وتعظيم الله سبحانه وتعالى هذا نوع من أنواع العبادة. نعم. وكذلك أيضا: من دعاكم فأجيبه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم البعض، إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. فهذه من حقوق المسلمين بعضهم، فإذا دعاك كمسلم ينبغي أن تستجيب لدعوته، ولا ينبغي أن تتكبر من الإجابة، فإلا إذا كان عليك مشقة أو كان. ولذلك وجب العلماء رحمهم الله إذا كانت دعوة الحفل زواج أو كذا وهو ما فيه منكر ولا فيه ضار عليك، أنه يجب عليك، قال العلماء أنه يجب وجوب عليك أنك تحضر، إلا إذا كان هناك مانع من الموانع، إما موانع عندك أنت أو موانع عند الداعي، ربما يكون مانع عند الداعي، وهو إذا كان حفله هذا فيه شيء من المنكر ما يلزمك تحضره، لأن المنكر هذا يبيح لك ترك الحضور، وجود المنكر عنده. ألا وقد يكون مانعا عندك، يكون مثلا عليك بارا من الحضور لما الأمر، عندك مثلا مريض، عندك عمل، عندك شيء يمنعك من الحضور، فأنت معذور بهذا، لأنه النبي يقول لا ضرر ولا ضرر، فالشيء الذي بيحصل عليك فرض هذا معذور. ومن دعاكم فأجيبوه، هذا أيضا. ومن صنع معكم معروف فكافئوه، إنسان عمل معك معروف ينبغي لك أن تكافئه في مقابلة معروفه الذي أسدى عليك، ولكن المعروف حسب الاستطاعة، قد لا تستطيع أنك تكافيه، فإذا ما استطعت أنك تكافيه بشيء مثلا من المال أو فأنت تكافيه بالدعاء، فإذا دعوت له فهذه مكافأة. ولذلك جاء في الحديث من عمل لأخيه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فهو المكافأة حسب الاستطاعة، فبعضهم ربما يكافي بالدعوات، بعضهم ربما يكفي بالثناء عليه وذكره مثلا بالخير، وهذا أيضا من المكافأة. ومثل ما قال لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال، يمكن أنك مثلا تثني عليه بالصفات والحميدة وبما فعل معك وتعترف له بالجميل وكذا، وكذلك أيضا تدعو له حتى تظن أنك قد كافأته بالدعاء إلى الله، لأنه من عمل مع إنسان فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغت الثناء. ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه على المسؤول. نعم، لا مشقة فيه على المسؤول من أجل الحديث الآخر يقيد هذا، وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. تسأل بالله بشيء يضره، أولا أنت مالك حق تسأل هذا السؤال اللي فيه ضرر عليه، فإذا مثلا فعلت وأسأت الأدب ما يلزمه أنه يجيبك على هذا، لأن النبي يقول لا ضرر ولا ضرر. نعم، ولا ضرر، فيكون من مكارم الأخلاق ومعالي الشيم. نعم، من مكارم الأخلاق أنه من سئل بالله أن يجيب، ومن مكارم الأخلاق أيضا أن السائل ما يسأل بالله إلا بشيء يعرف أن ما فيه ضرر. أما إذا مثلا سألوا بالله بشيء يعرف أن عليه ضرر هذا ليس مكارم، هذا من اللؤم، هذا من الإحراج. وربما كان السائل محتاجا أو مضطرا فيجب أن يعطى ما سأله، ويأثم المسؤول في منعه فيؤخذ من ماله. نعم، يأثم بمنعه إذا كان لا يشق عليه ذلك. نعم، فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع على وجه. نعم، ربما يعاقب إذا سألك بالله بشيء ما أنت ما يضرك وامتنع من هذا وخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما أن الله سبحانه وتعالى يرسل على ماله آفة تضره أضعاف ما منع. نسألكم بالله فأجيبونا. فيؤخذ من ماله أضعاف ما منع على وجه يكرهه. فباعتبار هذه الأمور ينبغي لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حق الله فيها، ويعطى من سأله من فضول نعمة الله عليه خصوصا. هذا من شكران النعمة، لأنك تذكر أن هذه النعمة ما هي منك ولا هي بحولك ولا بقوتك، لأن ما هي بالحول ولا بالقوة، إن هذا شيء فرض من الله ونعمة من الله. فإذا سألك بالله تعظيما لله وشكرا لله على هذه النعمة أنك تجيبه امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيما للمسؤول به وهو الله سبحانه وتعالى. ويعطى من سأله من فضول نعمة الله عليه خصوصا إذا سأل بالله تعالى، فيكون إعطاؤه تعظيما لمن سأل به وهو الله تعالى. قوله من استعاذ بالله فأعيذوه تعظيما لله تعالى وتقربا إليه بذلك. قوله ومن دعاكم فأجيبوه هذا من حقوق المسلم على المسلم، ومن أسباب الألفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي. قوله نعم، هذا من اللي يدخل على السرور على المسلمين، وأنك مثلا إذا دعات لشيء وأجبته يعني عرف أنك ما أنت متكبر عليه وعرف أنك محب له. فأما إذا امتنعت منه دعاك مرة ما وانت تمتنع منه، يعني معناه أنه يصير بخاطره بعض الشيء ويظن أنك مثلا كاره له أو يظن أنك متكبر عليه، وقد لا تكون هذه صفتك أنك لأمر من الأمور مشغول كذا، لكن إما تبين له العذر حتى يعذرك، وإلا ينبغي لك أنك تحضر دعوته اللي هو دعاك إليها حتى لا يكون في النفوس شيء، لأن الأمر الذي يجب الذي يجلب نفور بين المسلمين هذا أمر مكروه وأمر منهي عنه، فهذا إجابة الدعوة من أسباب سلامة الصدور ومن أسباب الإلفة ومن أسباب المحبة والوئام. فينبغي للمسلم أن يتصف بهذا الخلق الكريم الذي أمر به صلى الله عليه وسلم وحث علينا. قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي ينبغي المكافأة على المعروف، وهو من مكارم الأخلاق، وفيه السلامة من البخل وما يذم به. اي نعم، سلامة من إذا كافأت وسلمت من وصفك بالبخل ووصفك مثلا بالشح، ومن مكارم الأخلاق إنسان عملك معروف أنت ترد معروف عليه، ما يعمل معروف ولا ترد المعروف عليه. هذا إذا كان لك قدرة ولك استطاعة في أن تكافئه، فإذا ما استطعت ذلك يكفي الدعاء. نعم. قوله حتى تروا بضم التاء أي تظنوا، وفي رواية أبي نهيك عن ابن عباس من سألكم بوجه الله فأعطوه. فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله. نعم، إعاذة من استعاذ بالله فأعدوه، هذا أمره صلى الله عليه وسلم وهذا واجب. نعم. الثانية إعطاء من سأل بالله. كذلك إذا سأل بالله فيجب عليك أن تعطيه إذا لم يكن، لكن هذا مقيد بعدم الضرر عليك، وإذا كان مثلا فيه ضرر عليك فأعطه الشيء اللي ما يكون عليك ضرر ولا تحرمه، وإذا كان ما تستطيع لهذا الشيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. الثالثة إجابة الدعوة. نعم، إجابة الدعوة، وهذا مما حث عليها صلى الله عليه وسلم، وهي من حقوق المسلمين أيضا بعضهم على بعض. نعم. الرابعة المكافأة على الصنيعة. نعم، المكافأة على الصنيعة، من صنع معروف فصنع، فالمعروف هذا ما له حد، يمكن يصنع معروف بكلمة طيبة هذا معروف، يمكن معك يعمل معك مثلا معروف بجاهه، يمكن يعمل معك معروف ببدل شيء من ماله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع معروف، وهذا مال حد كثير ما تستطيع تحصره في ناحية من النواحي، قد يكون المعروف من ناحية المال، قد يكون المعروف من عليك بالنفع فهذا معروف، فأنت تكافئه على هذا، تكافئه بالدعاء، إذا ما استطعت أن تكافئه بالمال فتكافئه مثلا بالدعاء والثناء علينا. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه. نعم، الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه، هو مكافأة من ناحية، ومن ناحية ثانية أيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنك لو اغتبت شخص وتأسفت وندمت انه ينبغي بدل هذا انك تدعو له، حتى يكفر عنك خطيئك اللي انت اخطأت مثلا عليه. ربما انك تكلم بشخص ثم يتندم على كلامك وتعرف انك اخطأت على هذا الشخص، فانت اذا دعيت له ايضا جاء في بعض الاثار ان الدعاء له انه يكون كفارة لما حصل منك. نعم. السادسة قوله حتى تروا انكم قد كافأتموه. اي يعني معناه انك تدعي له حتى تظن ويغلب على ظنك انك اديت المكافأة، المقدار ما حصل منه من المعروف قد أديتها بهذا الدعاء، فإذا ظننت هذا فيكفي منها، ما هم معنى أنك تستمر، لا، مقدار مكافأته. وعلى كل حال المكافأة تتفاوت، لأنه إذا صنع معروف المعروف يتفاوت، قد يكون المعروف معروف صغير، قد يكون مثلا وسط، قد يكون المعروف كبير، فأن تدعو بمقدار هذا الذي صنع معك حتى تظن أنك قد أديت الذي عليك من المكافأة. باب سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.